تشنجوا لعمل الأبطال الذين هزوهم من داخلهم. تخيلوا معي لو كانت السلطة لم تقف أمام المجاهدين والحدود فتحت لتهريب السلاح وانتقال المجاهدين إلى فلسطين، ماذا كنا سنعمل في إسرائيل؟ تخيلوا معي، هؤلاء الأبطال يجتمع عليهم قوة ضاربة من قبل إسرائيل وسلطة ملتزمة بمواثيق السلام تعتقلهم وتمنعهم، وحكومات تغلق الحدود، ومحاربة للتمويل في كل مكان، ومع ذلك يهزون إسرائيل بهذه الصورة. أليس هذا بإحياء للأمة؟ تخيلوا لو تغيرت المعادلات ماذا سيحدث لفلسطين وللأمة جمعاء. لكن دعوني أستعرض معكم بعض المواقف التي حدثت. إسرائيل طبعا ما عادت تأبه بإعلام عالمي ولا رأي عام عالمي ولا موقف أوروبي ولا، وتأتي القمة العربية فتقدم لهم على طبق من فضة هدية سلام جماعي بالإجماع، فثاني يوم تأتي صفعات اليهود لوجوه العرب، ثاني يوم، ما انتظروا يوم واحد حتى. لماذا؟ بسبب التشنج الذي أصابهم كما ذكرت. فدخلوا وتوغلوا واستقصدوا مخيم جنين، 23 عملية من العمليات الاستشهادية كان مصدرها مخيم جنين، ومن هنا كانت أنا ما أسميها مذبحة، أسميها معركة جنين. معركة جنين، الجيوش العربية سنة 67 صمدت 6 أيام، أليس كذلك؟ يسمونها حرب الأيام الستة. والأبطال في جنين صمدوا 12 يوم، أليست معركة؟ أليست بطولة هذه؟ بدباباتهم، بصواريخهم، بأسلحتهم، بالهليكوبترات، بالطائرات، يواجهون بنادق، و12 يوم الأبطال يصمدون، بينما الجيوش العربية بدباباتها وصواريخها وطائراتها والكتائب المسلحة فيها ما صمدت 6 أيام. أليس هذا إحياء للأمة؟ حدثوني، إن لم يكن هذا إحياء للأمة ما الإحياء؟ ويعجزون عن المواجهة المباشرة، وتأتي القصص تلو القصص بصمود هؤلاء الأبطال وثباتهم، والقصص تلو القصص بالفزع الذي أصاب يهود والهلع الذي ملأ قلوبهم. وهذا عهدهم على مدى التاريخ من أجبن الناس، لولا الجدر المحصنة والقتال عن بعد ودعم وحبل من الناس ما يصمدون. فبدأوا أي بيت تطلع منه رصاصة يضربوه بالطائرات وبالدبابات ويهدموه على رأس أهله، حتى البيوت التي في الطريق إلى هذا البيت تهدم. وقد رأينا كنا مشاهد، أنا رأيت مشهد البيت الذي كان بعد ما توقفت الأحداث بدأوا يحفرون، وإذ بشيخ شايب عجوز يخرج من الأنقاض ووراء زوجته بالكاد تخرج، 6 أيام وهم تحت الأنقاض، 6 أيام أكثر من صمود الدول العربية. ثم يتوالى خروج الأطفال الرضع وقد قتلوا عليهم الغبار، والشباب والبنات، رأينا هذه المشاهد، رأينا كيف هدمت البيوت ودمرت السيارات ومنعت سيارات الإسعاف من إنقاذ الجرحى، رأينا بأم أعيننا كيف كان الشباب يعتقلون، 8000 على أقل تقدير، 8000 معتقل في الأحداث الأخيرة، غير التي جمعت من أعداد قبل ذلك، 600 شهيد يقدم في هذه المعارك الأخيرة، شباب يؤخذون يوقفون على الحائط ويرشون هكذا بلا قتال، والعالم كله يشهد ويتفرج. وما عادت إسرائيل تلتفت إلى أحد، وشارون بالنسبة له قضية طبيعية، أليس هو مجرم المجازر السابقة؟ أليس هو قائد القوات الإسرائيلية التي حاصرت صبرا وشاتيلا وسمحت لحزب الكتائب المجرم أن يدخل ويذبح ويمنعون أي فلسطيني يخرج؟ ليس بغريب عليه ذلك، والغريب أن هناك من يتأمل بعقد سلام معاه إلى اليوم، هذا هو الغريب. وبالنسبة لشارون ماذا يهمه؟ الرأي العام العالمي لا وزن له، الوزن هو للرأي العام المحلي الإسرائيلي. أول ما بدأ شارون كانت نسبة التأييد له داخل الشعب الإسرائيلي وصلت إلى 70%. عندما اشتدت العمليات الاستشهادية وتزعزع الأمن في إسرائيل رغم وجود هذا الجبار الباطش وعجز أن يفعل شيء أمام هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله عز وجل، لا يخافون لومة لائم ولا يخافون أحد، نزل التأييد لشارون عند الإسرائيليين إلى 30%. فكان لابد أن يفعل شيئا حتى يعيد شعبيته الانتخابية. وفعلا هذا الشعب المتعطش للدماء، الشعب المجرم الذي أصل من أصول تاريخه وأصل من أصول ديانته أنه لا وزن في البشر إلا لليهودي، وأن من حق اليهودي أن يسرق ويغش ويغتال أي إنسان غير يهودي. هذا في عقائدهم، ليست القديمة، أنا عملت بحث في هذه المسألة، هذه في عقائدهم التي تدرس اليوم في مناهج التربية والتعليم عندهم. يدرسونهم تاريخ إسرائيل، تاريخ اليهود في فلسطين، ويدرسونهم من ضمن هذا التاريخ قصة اليهود عندما استطاعوا أن يفتحوا إحدى القرى الفلسطينية، وقام القائد اليهودي، هذا في تاريخهم، في ذلك الوقت بمجزرة فذبح كل الناس اللي كانوا موجودين في تلك القرية، هذا في التاريخ. البحث الأمريكي استبيان يوزع على طلبة الصف الثامن في إسرائيل، والسؤال من ضمن الأسئلة عن هذه القصة اللي موجودة في كتاب التاريخ في مناهج اليهود اليوم. لو دخلت كقائد عسكري اليوم إلى قرية فلسطينية وبمعزل عن الإعلام العالمي، ما حد يراك، هل ستفعل في القرية الفلسطينية كما فعل هذا القائد التاريخي في أهل القرية في ذلك الوقت؟ هل ستذبح وتقتل جميع من في القرية؟ فكانت إجابة 71% من طلبة الثامن الابتدائي اليهود بالموافقة على ذبح كل من في القرية. هذا ليس تاريخ وليست عقيدة فقط، هذا دين ومنهج دراسي في الوقت اللي احنا عندنا مناهج التربية والتعليم يشيلون منها أي إشارة لليهود، بس باقي يلغون الآيات القرآنية المتعلقة باليهود. فشارون معتمد على دعم شعبي، اليهود الإسرائيليين الصهاينة معه ويؤيدونه، ونسبة التأييد لما يحدث اليوم من مجازر، ما عليكم من شوية مظاهرات في إسرائيل ولا شوية مظاهرات في أمريكا، نسبة التأييد أكثر من 70% عند اليهود لما يفعله شارون اليوم في فلسطين. وهذا متوقع، ولن أتوسع في الحديث عن الموقف الإسرائيلي، فهو مشهود ومعروف، ويكفيني أن إحدى القنوات الفضائية المشهورة يحدثني القائم عليها يقول في الفترة الأخيرة كنا نريد أن نعمل برنامج محاورة ساخنة بين معارض للسلام ومؤيد للسلام، يقول فاتصلنا بكل المؤيدين للسلام المشهورين فلم نجد واحد مستعد أن يظهر ليدافع عن عملية السلام اليوم. من الذي يجرؤ اليوم أن يبرر سلام مع شارون ولا مع اليهود؟ فالموقف الإسرائيلي ظاهر وواضح، لكن العجب ليس في الموقف الإسرائيلي بل في المواقف الأخرى، ودعوني أستعرض بسرعة. أما الموقف الأمريكي فكان يحاول على مدى الزمان أن يظهر ولو شيء من يعني إبقاء ما الوجه تجاه العرب إلى الأحداث الأخيرة، فلم يبقى للوجه ماء. متابعتي للموقف الأمريكي من 32 سنة لم أرى أمريكا تتبجح وتتغطرس ولا تعطي أي قيمة للعرب كما فعلت في هذه الأحداث في 32 سنة من الموقف الأمريكي. ونحن كنا دائما نقول أن الأمريكان يؤيدون اليهود وأن الأمريكان يدعمونهم، ولولا الدعم الأمريكي لليهود ما قامت لإسرائيل قائمة، كلنا نقول هذا، لكن مع ذلك كان بعض الناس عندهم أمل في الموقف الأمريكي، إلى أن جاءت هذه الأحداث ولا إدانة لإسرائيل ولا إدانة واحدة. وعندما يعني يزداد الضغط الأوروبي والعربي فتخرج كلمة هكذا على استحياء نطالب إسرائيل بالانسحاب دون تأخر، دون تأخر، حتى كلمة فورا استحوا يقولوها، هي أيوب اصطفاف مع اليهود أكثر من هذا. وعندما اشتد الضرب على جنين تخرج الإدارة الأمريكية لتطالب عرفات بإيقاف الإرهاب. استهزاء هذا بعقول العالم وعقول البشر وعقول العرب، أي استهزاء أكثر من هذا؟ الذي كان عنده أمل في أمريكا والموقف الأمريكي والدعم الأمريكي للقضايا العربية، فلينظر ماذا فعلت أمريكا في المنظمات العربية والإسلامية اللي في واشنطن التي تدعو للسلام. انظروا ماذا فعلت أمريكا بالذين يدعون للسلام عندهم، وانظروا ماذا فعلوا بالجامعات ومعاهد الفكر والمنظمات السياسية التي لا شأن لها بالسياسة والإرهاب انظروا ماذا فعلوا. حتى اللي عنده أمل في أمريكا بس يغير نظرتها شوي، أمريكا لن تنفك ولم تنفك أبدا عن دعم يهود، ولن تنفك عن دعم يهود. أقولها وقد عايشتهم 17 سنة، النفوذ اليهودي في أمريكا في الإعلام، 3 قضايا متغلغلين فيها تغلغل شديد، نفوذ سياسي، نفوذ إعلامي، نفوذ اقتصادي. وصل هذا النفوذ إلى درجة أنه لا يمكن لأمريكا أن تنفك عن القرار الإسرائيلي، لا يمكن، لا تحلموا بهذا. الذين عندهم أمل أن الإسلام سيأتي من الغرب وسيأتي من أمريكا، وأن يوم من الأيام أمريكا ستقف مع العرب والمسلم والمسلمين، أو تقف موقف العادل على الأقل غير المتحيز، هؤلاء يحلمون، يحلمون. أمريكا ستظل دوما الداعم الأول لإسرائيل. عملنا بحث عن المؤسسات الإعلامية الواقعة تحت النفوذ اليهودي في أمريكا، مؤسسات أمريكية، فلم نجد محطة تلفزيون واحدة أو صحيفة واحدة أو مجلة واحدة من المجلات أو الصحف أو المحطات المعروفة إلا ويملكها يهود أو تحت الإدارة اليهودية. CNN، CBS، C-SPAN، ABC، NBC، نيويورك تايمز، شيكاغو هيرالد تايمز، هيرالد تريبيون، واشنطن بوست، نيوز ويك، تايم، كلهم تحت الملكية اليهودية أو الإدارة اليهودية، كلهم. ولما نقول CNN ولا CBS، CBS وCBS وABC وNBC عندهم 18,000 محطة فرعية، يمكن تلقى محطة واحدة صغيرة في مكان ما هي مع اليهود، لكن ما وزن هذا بالنسبة لهذا الحجم الضخم الذي نتكلم عنه. لما درست الاقتصاد في أمريكا فكان الأستاذ يدرسنا عن الاقتصاد الأمريكي ويكلمنا عن الماكرو إيكونومكس، الاقتصاد بنظرته الشاملة وليس جزئيات الاقتصاد. فسألناه قلنا له الاقتصاد الأمريكي متجه إلى أي اتجاه؟ لأن الثري يزداد ثراء والفقير يزداد فقرا. فيقول إذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال 100 سنة سيصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر من 90% منه في يد 3 عوائل فقط كلها يهودية. وهذا كلامهم هم، أنقله لكم. وأما في السياسة فمنظمة الأيباك اليهودية الإسرائيلية صاحبة النفوذ الضخم هي التي تقرر من يكون رئيس أمريكا القادم، ولا يمكن أن يخرج الأمر عن قرارها. وقد رأينا بأم أعيننا الرؤساء الأمريكان يأتون ويحاضرون بما فيهم الرئيس الحالي، بما فيهم أثناء الأحداث الأخيرة قبل أيام كان بوش في أيباك يحاضرون ويخطبون ود يهود ويخطبون ود الأيباك بالذات. فالموقف الأمريكي واضح وظاهر ولا غبش فيه ولا تردد، والعجب كل العجب في من يأمل أو يراهن على أن باول سيأتي ويعمل شيء. كل الناس قاعد يتابعون باول راح يعمل لنا حاجة، والله ما تابعت ما فعل باول لأني أدري أنه سيقف مع إسرائيل، ولا يمكن إلا أن يقف مع إسرائيل. وبعض الناس اليوم فرحانين لأن أمريكا وافقت على لجنة تحقيق لما حدث في جنين، ودعوني أخبركم بنتائج لجنة التحقيق قبل أن تبدأ. لجنة التحقيق التي سترسل قريبا ستخرج بالنتائج التالية: جنين مركز الإرهاب الفلسطيني، جنين مصنع سلاح لعمليات الإرهاب التي تجري، جنين مركز تفريخ للاستشهاديين، جنين أخطر مكان على اليهود. نعم، حدثت بعض الأخطاء من قبل القوات العسكرية اليهودية، لكنهم معذورون لأنهم واجهوا مقاومة مسلحة شديدة اضطرتهم أن يضربوا البيوت لأنها كانت مدججة بالسلاح، فاضطروا أن يضربوها بالطائرات، فوقعت بعض القنابل خطأً على بعض البيوت المجاورة. هذه هي نتائج لجنة التحقيق. لمن يتأمل في لجنة التحقيق توافق عليها أمريكا؟ لولا هذا ما وافقت أمريكا. فالموقف الأمريكي ظاهر وبين وواضح، والعجب، كل العجب في من يزال عنده أمل في الموقف الأمريكي. لا أمل كبير عندي في الجيل الحالي، لكن أملي كبير في الجيل القادم.